تفسير الآية 18 من سورة صاد، يقول تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي ومن أمثلة أفضالنا الزائدة الكثيرة التي نعطيها للصالحين تسخير كل ما في الكون وتناسقه وتجاوبه معهم لنفعهم ولسعادتهم. فالجبال على سبيل المثال للحصر تسبح مع تسبيح داود صلى الله عليه وسلم وتسبيح من يسبح، أي تردد وترجع صدى صوت من يتكلم، صدى صوت من يتكلم، وهو دليل منها على تجاوبها مع من يريد الانتفاع بما فيها من خيرات كالمعادن النفيسة وخامات الصناعة وغيرها. وهكذا الكون كله متجانس متوافق متناغم متجاوب ميسر مع الإنسان المسلم إذا كان دوما مع خالقه سبحانه ومع دينه الإسلام، فيحيا بذلك في تمام الأمن والسلاسة والخير والسعادة في دنياه قبل أخرى. قوله تعالى: بالعشي والإشراق، أي في آخر النهار وأوله، والمقصود دوام التواصل مع الخالق الكريم، أي اذكروه وصلوا له واعبدوه وافعلوا كل خير في كل الأوقات في كل لحظات حياتكم حين المساء وحين الصباح وفي كل وقت لتسعدوا تمام السعادة بذلك في دنياكم وأخراكم. هذا وتخصيص الله تعالى للصباح وللمساء لأهمية الذكر في هذه الأوقات من أجل التجهيز والاستعداد لليوم، صباحا بالاستعانة بالله تعالى، ثم مساء للمراجعة وللاستغفار مما قد يكون حدث فيه من أخطاء، فيكون اليوم كله سعيدا رابحا في الدارين، ثم كل الأيام، ثم بالتالي كل الحياة.